بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قول: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدق. والصلاة هنا لها معان كثيرة، والصلاة عموما بمعنى الدعاء. هل يجوز لأحد أن يقول لفلان صلى الله عليك أم لا يجوز؟ الجواب أن هذا يجوز، ولكن خصصت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء فصلوا بين شخص صلى الله عليك لو قال شخص إلى آخر، بمعنى يعني الدعاء والرحمة من الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للصلاة عليه الصلاة والسلام هي على التأكيد، وبالنسبة للعبد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم على الرجاء، ولكن يعني لا تستعمل عند العوام، يعني لأن لو مثلا انتشرت بين العوام ممكن يراد منها التعظيم الزائد، حتى أنه ينزل هذا الشخص بمنزلة الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني لا حرج فيها من الصلاة على أي إنسان أقول له صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا هنا بمعنى الرجاء وليس التأكيد، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثبوت وبمعنى التأكيد، لأن الله صلى عليه وذكر ذلك ربنا في كتابه المبين. ودعائه لصاحب الصدقة، يعني لو أن شخصا تصدق بصدقة لا بد أن يجبر، والجبر هنا ليس إلا الدعاء، يعني بعض الناس يرى أن هذا حق واجب، وفعلا حق واجب الصدقة أو الزكاة، ولكن صاحب المال يحتاج إلى جبر. أي إنسان بيعطي لما بيرى مثلا من الذي أخذ جفاء، أو بيرى منه مثلا يعني شيء من الغلظة أو عدم المبالاة قد يتثاقل في إعطائه مرة أخرى، ولكن يجب على من أعطي أي من أخذ شيئا لابد أن يشكر من أعطاه وأن يجزيه على هذا العطاء، ولذلك يعني لا يصل إلى حد الذلة والمسكنة، لأن بعض الناس مثلا ممكن يكون في عوز أو احتياج فينزل نزولا شديدا، فلابد أن يكون الأمر فيه علو شرعي وفي نفس الوقت إعطاء صاحب الحق حق، بأن يدعو له وأن يبين له عظيم فضله بهذا العطاء. وأيضا لو كان هذا الأمر يتعلق بالزكوات والأموال التي يأخذها الإمام أو نائب الإمام، فلابد من هذا أيضا أن يشكر الناس على جزيل عطائهم وعلى قيامهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فلزم الصلاة على هؤلاء والدعاء لهم. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، بمعنى هنا الصلاة بمعنى إيه؟ الدعاء، وهي على سبيل الرجاء وليس على سبيل الجزم. وصل عليهم إن صلاتك سكن له، سكن بمعنى إثبات الرحمة له، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسكن له بمعنى تسكين القلوب بعد العطاء، لأن أي إنسان لما بيعطي شيء يحب الثناء. لو أن رجلا تصدق بصدقة فأثني عليه فالباقون بيتدافع، وأذكر زمان كان لما يجي ناس يبنوا مسجد، فيجي ابن مسجد طبعا يلفوا الناس، كان زمان الظروف طبعا صعبة وكده، كان اللي بيطلع قرش ده بيطلعه بصعوبة، وبرضه دلوقتي لكن كان يعني زمان أشد، فاللي بيطلع قرش ده بيطلعه بصعوبة جدا. فكان يجي الناس اللي هم أذكياء اللي هم في المسجد، يجي مثلا جاء حسنين ابن إبراهيم مش عارف ايه، جاء تصدق بإيه؟ بخمسة جنيه. يا أهل البلد، قام فلان ابن فلان ابن فلان وتصدق بمبلغ خمس جنيهات وجزاه الله خيرا، ويبدأ ايه يدي موشع كده، يبقى اللي قاعد في البيت يقعد يوف، اللي عنده حلة يبيعها، واللي عنده حصيرة ممكن ايه يروح يشوف لها مثلا سبيل. المهم الشاهد ان كان بيتدافع الناس في هذا ويقربون ويتصدقون. قد يكون الأمر في صورة من الرياء، ولكن يعني فيما بعد الإنسان لما يدرب نفسه على الفعل ويخرج حاجة، إن كانت في البداية رياء لكن ممكن يستمر وتتحسن النية. قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله لما وجدوا أن في شهرة وفي مكانة ومنزلة، فأبى إلا أن يكون لله. فممكن في البداية يكون الأمر فيه مظهر وصورة، لكن لما يرى الإنسان أن هناك من يشارك في هذه النعمة ولها من الفضل ولها من المكانة يتدافع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أقوام من مضر أو عمتهم من مضر ودخلوا مجتاب النمار، يعني في حالة من الفقر الشديد ممزق الثياب، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تألم لحاله، ثم قام فحض على الصدقة. فقام رجل وجاء بحمل ثقيل، يعني جاء بطعام وثياب وغيره، فلما رأى الناس ذلك تدافعوا في الصدقة. إذن كان هذا الرجل بفعل هذا هو سبب في أنه نشط قلوب الحاضرين لهذه الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهذا الرجل اللي بدأ: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بمعنى أن هذا الرجل الذي بدأ كل من تتابع بعده هو يأخذ الأجر كاملا كما فعل، يعني الذي بدأ والذي حض وحث. فكأن هذه الأموال التي دفعت بعد إعطاء هذا الرجل هي في ميزان حسنات الأول الذي حث وحض على هذا. قال: حدثنا حفص بن عمر وحفص بن غياث قال: حدثنا شعبة وهو أبو بسطام شعبة بن الورد العتكي عن عمرو وهو عمرو ابن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وأنا بقى في تعميم، يعني أذكر في اليمن كان لما واحد مثلا يترضى عن صاحب الله يقول له إيه: رضي الله عنك وعن والديك ووالد والديك، وممكن يقول لغاية آدم، فهذا يعطيه مزيد من الإيه، يعني إن حاجة كبيرة، زي هناك فرق بين أن تعطي جنيه وبين أن تعطي 100 جنيه. فتعظيم الدعاء وتعظيم الثناء مهم جدا في رتق القلوب، والإنسان يشعر كده بإيه، بأنه نال منك فضلا عظيما. وفضل الدعاء طبعا يعني لا يخفى على الكثير. اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوف. وعلى هذا لا حرج في ذلك. قال: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، وهو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبة، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. قول: باب ما يستخرج من البحر، هل فيه زكاة أم لا، وهل يقاس على الركاز أم لا؟ هناك فرق بين الزكاة وبين الركاز، حد يفرق لي ما الفرق بين الزكاة وبين ما هو الركاز الأول؟ أولا، الركاز هو ما وجد من معادن ثمينة من الجاهلية، بخلاف ما كان من أصل باطن الأرض، يعني ليس البترول ركاز، الركاز شيء مدفون، يعني حق لأقوام أو لأناس من قبل، زي مثلا ذهب لقدماء المصريين، زي مثلا يعني أموال موضوعة بس ليست من المسلمين، هذا يسمى ركاز. فركاز هذا هو دفن شيء وارد على الأرض وهو ثمين، سواء كان أموال أحجار أي شيء، هذا يسمى ركاز. أما ما كان من أموال المسلمين، يعني واحد مثلا وجد جرة فيها عملة للمسلمين، فأحق بها صاحب الأرض وصاحب المكان ويسأل عنها، لأن هذه حق المسلم. أما ما كان من دفن الجاهلية فليس فيه حقوق. وما كان من معادن من أصل الأرض، يعني مثلا جبل من ذهب، بترول، مثلا فوسفات، أي شيء من هذه المعادن الأصلية، فهذه ليست ركاز، إنما الركاز هو من دفن الجاهلية. وهذا الركاز اختلف العلماء هل هو زكاة أو ليس بزكاة، لأنه فيه الخمس، فقالوا الخمس من كالمغانم، لأن المغانم فيها الإيه؟ الخمس، فاعتبروا الركاز يضاف إلى المغانم، إلى الغنائم يعني، وليس من الزكوات. والبعض أضافوا للزكوات وساقوا في أبواب الزكاة. فهل ما خرج من البحر يعد من الركاز؟ لأنه وارد على البحر، واللي استخرج من البحر كالعنبر وغيره. والعنبر ما هو؟ حد يعرف العنبر؟ إليه؟ هو اختلف فيه العلماء برضه، قال هو قد يكون نبات في البحر، وقد يكون نبات يأكله الحوت، الحوت يأكله فيلفظ هذا قطع، القطع هذه هي العنبر، والعنبر هذا عبارة عن يعني شيء كالدهن، ويمكن بيباع أشياء تسمى العنبر، قد تكون يعني مصنعة أو مغشوشة أو غيرها، لكن العنبر الأصلي غالي جدا، وهو من أندر أنواع الطيب، هو رائحته طيبة، لكن بيستعمل في بعض العلاجات المهمة جدا، كعلاج الكبد وعلاج المعدة، وأيضا تقوية الذهن، وبيستعمل أيضا للباء، يعني اللي هو ضعيف جنسيا بيقويه جدا جدا جدا، ولذلك بيستعمل يعني قطرات منه لها أثر عظيم جدا، ويعني بينتشر بكثرة في دول الخليج. أذكر من ضمن القصص إن بعض الإخوة كان بيأتي ببعض الأشياء من مصر ويذهب إلى اليمن يبيعها، يعني يأخذ هذه الأشياء ويروح يبيعها وكده. فمن ضمن كان يأخذ العطور والعنبر وهذه الأشياء، فكان في أحد الإخوة الأفاضل يعني غفر الله لنا وله، كان في بعض المشاكسة، بمعنى كان مثلا يجد متبرجة ممكن يؤذيها إلى هذه الأشياء. المهم الشاهد أنه فلت من أيدي رجال الشرطة. فهناك في اليمن الشرطة ذكية جدا، بمعنى أنه يحفظ الشخص ما يطلعش من دماغه. فمرة هو صاحبنا ده فارش في الأرض وبيبيع عطور ومنها العنبر، فالرجل بتاع الشرطة جاء شافه وعرفه، لكن ما ظهروش أنه يعرفه. إيش هذا يا أخي؟ بكم هذا؟ هذا قال له هذا عنبر. قال له هذا عنبر عند الشرطة، هذا حشيش روسي. وطبعا عشان يحللوا العنبر، طبعا تحليل العنبر ده مشكلة كبيرة، فأرسل طبعا هناك التحليل لازم يكون في معامل القاهرة، معهد البحوث المصري هو اللي يحلل. فحبسوا 4 شهور لغاية ما جاءت النتيجة بأنه فعلا عنبر، بس عنبر مزيت كمان. فلهم الشاهد بأن العنبر طبعا ده شيء كما قلنا يعني بيكون من ناتج البحر، وليس كاللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان عبارة عن يعني كائن حي وداخل صدفة، وبعدين بيتحوصل ويصبح اللي هو الايه برضو المعدن الثمين او الشيء الثمين المعروف، اللي هو لؤلؤ يستعمل في زينة للنساء، وكذلك المرجان. فقال ابن عباس ليس العنبر بركاز، يعني ليس من دفن الجاهلية، وهو شيء دسره البحر، اي البحر القاه، لانه طبعا الحوت بيلفظه او هو نبث معين بيخرج هذا العنبر، فبيلفظه يجوا البحارة أو الصيادون ويأتون ويأخذونه، وهو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، قياسا على إيه؟ على دفن الجاهلي، إن هذا شيء ليس من أصل الأرض، إنما هو شيء وارد، والذي لفظه كائن آخر اللي هو الحوت، ففيه الخمس. فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، هذا قول البخاري، وليس في الذي يصاب في الماء، الركاز فقط الذي فيه الايه الخمس، اما خلاف الركاز اللي هو دفن الجاهليه فليس فيه الخمس، وعلى هذا ليس في العنبر زكاه. ولذلك مثلا احنا لما نقول بان الذهب، الذهب فيه زكاه ولا ما فيه زكاه؟ فيه زكاه وله نص زكاه وله نصاب، وكذلك الفضه له ايه. طيب لو قلنا الماس او الالماظ او هذه المعادن النفيسه جدا، يعني ممكن مثلا الخاتم اللي هو الالماظ هذا ممكن يصل الى 300,000 خاتم الواحد، مبالغ كبيره جدا، ورغم هذا ليس فيه زكاه. طب العله ايه؟ حد يعرف العله؟ وطبعا العله شرعيه، لكن عاوز اعرف العله اللي من وراء الشرع. يعني الذهب كما قلنا ممكن شويه ذهب 100 جرام بحوالي 11,000 او 12,000 فيهم زكاه، وابو 300,000 هذا ليس فيه زكاه. العله جميل لندره استخدام هذا الشيء، يعني هذا على سبيل الندره، وجاء التشريع لما هو اشهر واعم عند الناس، لان حتى لو نظرنا للاغنياء الكبار كم يستخدم السوليتير ده ولا يستخدم هذا الشيء، قليل من يستخدم، واذا استخدمه في اشياء ومناسبات، بخلاف الذهب انه متداول مستعمل ويكسر قلوب الفقراء، لان اي فقير بينظر. لان الان يعني ممكن نقول مثلا اللي هو الفقير اللي هو متريش شويه فيما فوق بيقلب الذهب، فلبس الذهب هذا بيكسر القلوب، وذلك كان بعض الصحابة يعني يرفضه تمام، كأبي هريرة يقول لبناته قولي إن أبي أبى أن يحلين بالذهب يخشى علينا حر لها. وكان صلى الله عليه وسلم رأى فتخ خاتم في يد فاطمة فيعني زجرها عليه عليه الصلاة والسلام، وقال يعني سوار من نار، خاتم من نار، قرط من نار. والعلماء قالوا على أساس أنه يعني الكثرة منه فيها ضرر، أو أن استعمال هذا يؤدي إلى بعض الخيلاء، أو أنها لم تكن تؤدي زكاة. المهم الشاهد بأن هذه الأشياء بتكسر القلوب وتؤدي إلى يعني لفت النظر عند الفقراء من الأغنياء. وقال الليث أي الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيع وهو ابن شرحبيل بن حسن عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1,000 دينار، والحديث بطوله يعني وجد في أماكن أخرى. فطبعا هذا الرجل ما كان معه لا وكيل ولا معه لا شاهد ولا غيره، فقال من شهدك؟ قال الله. قال اتني بوكيل؟ قال ربي الله. فلهذا اليهودي يعني تعاظم الأمر جدا، يعني هل أرضى ببشر وهذا يقول لي الله ولا أرضى به؟ فأعطاه 1,000 دينار فدفع إليه، فخرج في البحر بعدما ذهب وجمع المال في الموعد الذي حدد، وجاء لإيصال المال وجد البحر هائج وما في مراكب ولا سفن تعبر، فوقف على شاطئ البر فلم يجد مركبة، فأخذ خشبة فنقرها، جاب خشبة وفتح فيها نقرة، وضع المال بطريقة بحيث لا يعني يصيب شيء، فأدخل فيها 1,000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة، وقف ينتظر أن يأتي صاحب المال في الموعد الذي حدده في اليوم الفلاني، فضل منتظر من الصباح إلى قبل الغروب منتظر 1,000 دينار فما جاء. فلما رأى الخشبة، ومن الشاهد بأن ساق البخاري بأن هذا يعتبر من لفظ الإيه البحر، فهل له فيها زكاة أو لا؟ فأراد البخاري بأن ليس فيه زكاة، ليس في هذا إيه زكاة، لأن هذا من لفظ البحر. فالرجل أخذ المال، لما أخذ الخشبة وجد المال لم يظن أنه من الرجل، يعني ما ظن أنه من الرجل، ولكنه كان على يقين أن الله عز وجل سد إليه هذا الإيه المال، أنه الرجل قال وكيلي الله شهيدي الله عز وجل. فلما وجد هذا الرجل الخشبة وأخذها ليحتطب بها، قال إن لم أعد بالمال فأعد بهذه الخشبة يستفد منها أهلي. فلما أخذها وكسرها وجد هذا الكيس الموجود، وجد فيه 1,000 دينار فأصبح الرجل الآخر في حل بنسبة الإيه؟ لهذا الرجل. طبعا صاحبنا في اليوم التالي طبعا لما وجد الأمر ده كان على سبيل الإفاء فقط، وهو قد يكون معتقد أمام الله عز وجل. وهنا برضو فائدة مهمة جدا يا إخوان، إن صلحت نيتك مع ربك لا يهمك ما عند الناس. يعني بمعنى لو أنك أزديت إلى إنسان معروف وقابل المعروف بإساءة لا يضرك هذا، أو أنك مثلا أردت بعبد خيرا فظن بك سوءا لا يضرك هذا، المهم أنك تفي مع ربك بما يعني أردت أن تفعله. فهذا الرجل لا يهم أن فلان يصل أو لا يصل، أو يقول أو لا يقول، ولكن هنا المهمة الأساسية أنه جعل ربه وكيلا وشهيدا، فأراد أن يوفي بما عهد عليه الله عز وجل. وذلك هذا من عظيم الآيات، أن الله عز وجل يجري هذه الخشبة حتى تصل إلى هذا الرجل وهو واقف منتظر، ووصلت وأخذها. طبعا الرجل الثاني طبعا على يقين أن المال لم يصل، فجاء في اليوم التالي بعدما هدأ الجو أو الذي يليه، وجاء بالألف دينار أخرى. فلما ذهب لهذا الرجل وأعطاه المال فقال له قد سد الله دينك، وصلنا لإيه؟ المال هو من نفس الشخص الذي إيه؟ أرسله. فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث اللي هو المشهور المعروف، فلما نشرها وجد المال إلى أن عاد إليه الرجل في اليوم الذي يلي. يبقى هنا طبعا يعني نقف عند يعني ما ليس بركاز، وإن شاء الله غدا نتكلم عن الركاز، نقف هنا إن شاء الله.